شكون في الدنيا على الحق يدافع؟ ياكل كتير ما فيهم منفع، مطعونين في الظهر وما ضحينا بالعمر، ياك اخرها هو القبر. بنادم في الزنقة دالح ما مرتاح، الخوف والقهر عليه قاضي، في العماق الفوضى ومن فوق يبان البحر هادي. الحق والباطل هنا، والشاهد زور العمى، والحاكم ما يذوق المعنى. يا بنادم دار الصابون ماشي جفنا، والطعام الى سخون رد للقمى. يكفانا اللي احنا فيه، يكفى الجوع ومقاسينا، يكفى كل شي ديالنا وحنا مواليه. اللهم صل على نبي رسول الله. تقل الفاس يا مخدر العشوب بعد ما يفسد. سبحان النايم الابني واتقل الفاس يا مخدر العشوب بعد ما يفسد. عييت الفرس شكون احنا ريحة الوقت وما تبت نوار خريب هذا عبكل مكتر تبقى رصاص راسها فوق الطبقات خطات وحرخات وجرانها تما بقات. اللهم صلي على النبي رسول الله يا محمد شفع ابت I'm